فإذا جاء الله الله الله الله Thank you. حيهم حيهم الله الله الله يا عين صلاة النبي يا صلاة النبي الله الله الله الله سيب يا قرآن كده حاجة بقى دلوقتي كله انشغل بيه صلاة النبي احمد الله كله خلص انشغل دي كله نسي Yeah. الله. Thank you. الأصول. Oh, yeah. سنيني. اسمع يا علي اسمع. الله. ايوه كمان مرتين. ايوه ابو انور اقرا كتابك. ليش هنا Yeah.

حياة كده ورا بعضها ثلاث اربع مرات خذها فاصل ثلاث اربع مرات Yeah. انا معاك روح الصبح What's up,